ملخص كتاب إلى الجيل الصاعد من أخضر.com لمؤلفه أحمد السيد. يقول الأستاذ أحمد السيد في مقدمة كتابه هذا إن السبب الذي دفعه إلى تأليف كتاب إلى الجيل الصاعد رسالة بلغته من بين آلاف الرسائل الواردة أثارت حفيظته وأشعلت في داخله فتيل القلق حيال هذا الجيل وما يعانيه من تبعثر حقيقي وشتات وضبابية في الرؤية، مؤكداً أن الانخراط في العمل الشبابي والاقتراب منهم على أرض الواقع زاد من قناعته بأهمية هذا الموضوع وحساسيته وخصوصيته البالغة، فجاء هذا الكتاب بمثابة محاولة للكشف عن مشكلات الجيل ومبادرة لطرح رؤية منهجية معينة على رسم خريطة طريق واضحة المعالم تساعدهم على الثبات والبلوغ. أولاً، الجيل الصاعد والمرحلة الراهنة بين الخصوصية والتحديات. لا شك أن هناك اختلافات محورية كثيرة وفروقاً نوعية متجذرة تحكم طبيعة الظروف المحيطة بالجيل الصاعد اليوم، واعتبارات استثنائية تفرض عليهم نتائج مختلفة ومتباينة تؤثر في طريقة التفكير وطبيعة التدين وماهية الخلفيات المتحكمة في نظرة هذا الجيل للأحداث والنوازل والقضايا وكيفية التعاطي معها. وبالنظر إلى الفواصل الزمنية بين الجيل الحالي والأجيال التي سبقته يمكننا إدراك حجم التعقيد والتركيب والتداخل الذي يكتنف أحداث هذه المرحلة على وجه الخصوص. وإذا ما أردنا التفتيش عن الحدث الأبرز الفاصل في صناعة التغيرات الفكرية والنفسية لهذا الجيل، يمكننا القطع بأن نمط الحياة المعاصرة المتسارعة وظهور شبكات التواصل والأجهزة الذكية والإنترنت يمثلان المنعطف الفعلي ونقطة التحول المخيفة، فضلاً عن النتائج المترتبة على هذا الانفتاح التكنولوجي من تغير في مصادر المعرفة وسرعة تلقي المعلومة وتضاربها وعدم موثوقيتها في كثير من الأحيان. كل هذا يشكل مأزقاً عملياً يواجه هذا الجيل يومياً، وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار ما نتج عن هذا الانفتاح أيضاً من تشتت ذهني وملل واعتياد النظر إلى التافهين وحب الانجذاب إلى الأضواء وهوس الشهرة والركون إلى المعلومة الجاهزة السريعة والمعلبة وغير ذلك من الإشكاليات التي تقود مشكلات هذا الجيل، فكل هذه الاعتبارات تضعنا جميعاً أمام مسؤولية أخلاقية عظيمة تجاه هذا الجيل ولا تعفينا من الغفلة عن إدراك خطورة هذه المرحلة من مسؤوليتنا التاريخية والمساءلة بين يدي الله عز وجل. ثانياً، تحديات إيمانية وفكرية. كل من يقرأ الواقع اليوم قراءة موضوعية يستشف أن من أهم التحديات التي ستواجه الأجيال القادمة تحدي الإيمان والثبات عليه، حيث يبدو للمطلع القريب من أرض الواقع أن منزلقات الارتداد عن الإسلام وحالات الإلحاد هنا وهناك باتت أكثر قرباً إلى الشباب من أي وقت مضى، ومن المهم بإمكان إدراك حجم هذه المشكلة من الآن والتعامل معها من هذا المنطلق الموضوعي بعيداً عن الأوهام الحالمة والنظرة التفاؤلية المبالغ فيها والتي لا تمت إلى الحقائق والإحصائيات بأي صلة، وهذا يتطلب جهداً كبيراً وجماعياً ينطلق من الثوابت وطلب العلم الشرعي وتعميمه وفق خطط زمنية ومنهجية واضحة وبرامج مدروسة وسلم بنائي منضبط ومحسوب يبدأ من مراحل التأصيل والتأسيس إلى ما بعد ذلك، معتنياً عناية خاصة بالجانب الفكري والأطروحات الفكرية التي تشجع على التفكير السليم وتقوي الحس النقدي المعتدل. فالأفكار اليوم لم تعد بمعزل عن ساحة المعركة، بل باتت هي الحركة المعقدة والشائكة التي تتحكم في أغلب مجريات الأحداث. ولهذا جاء الإسلام بحزمة من الإرشادات والتوجيهات كونه ديناً يرفع من شأن العقل والفكر، فأرشد إلى الطرق المثلى في التعامل مع هذا النوع من الإرادات عن طريق التفكير المعتدل في الأدلة والبراهين وعدم تبني أو اعتناق الأفكار فقط لمجرد كونها سائدة وغالبة، كما أنه شدد في المقابل وحذر من الانزلاق في دهاليز الشك الدائم والريب المستمر والتعنت في تطلب أدلة وبراهين لا تتماشى مع طبيعة الحقائق. ثالثاً، اختيار القدوة بين الضوابط والاعتدال. فطرت النفس البشرية على حب الاقتداء واتخاذ الرموز والتشوف إلى القدوات والنزعة إلى التقليد، ولعل أبرز ما يواجهه الجيل الصاعد في هذه الأيام هو الصعوبة في اختيار القدوة والاعتدال في التعامل معها، وبخاصة أن هذا الجيل محاط بأزمات كثيرة فيما يخص موضوع القدوات، مثل تصدر المجال الدعوي لكثيرين من فاقدي الأهلية الدعوية، والصورة المشهورة السيئة عن الدعاة التي قد يكون سببها سلوكيات بعض المشتغلين في المجال الدعوي، وانخفاض الحس النقدي والانتقائي لهذا الجيل من الأساس، وارتفاع موجات التقليد الأعمى والتبعية العمياء، وكلها عوامل خلقت حالة مربكة بين الجيل والقدوات، وشكلت فراغاً وهوة كبيرة يمكن تضييقها أو الحد منها بعض الشيء بتذكير الشباب الدائم بالصفات التي يجب أن تتوافر في الشخصية التي يمكن أن تتخذ قدوة، ومن هذه الصفات أن يكون القدوة منطلقاً في أطروحاته من ثوابت الدين ومحكماته بعيداً كل البعد عن تتبع الشبهات وترويج الإشكاليات، وأن يكون عالماً بالواقع محيطاً بالظروف ملازماً للناس قريباً من مشاكلهم، مقدماً مصلحة الجماعة على مصلحته الشخصية وحظوظ نفسه، وأن يصدق عمله قوله في الأخلاق والسلوكيات والمعاملات والآداب، حتى يكون مثالاً تطبيقياً حياً لما يحمل في جوفه من علوم ومحفوظات، إضافة إلى أن يكون متوازناً منصفاً لا يخالف ثوابت الدين ولا يتجرأ عليها، كما يفضل أن يكون لديه من التنوع الفكري والمعرفي ما يؤهله لسد فجوات كثيرة قد تطال مشروعه الدعوي من هذا الباب. وفي المقابل يجب على الشاب أن يكون معتدلاً حال اقتدائه متزناً دون إفراط ولا تفريط. رابعاً، معالم التميز في ترتيب المعارف. المعارف رتب ودرجات، والعملية المعرفية عملية تراتبية تراكمية تشكل عقول النخب وتصقلها صقلاً متماسكاً، فالعملية المعرفية المنظمة عامل من عوامل تميز النخب في كل أمة من الأمم. وإذا ما أردنا التعرف على الأمور التي قد تؤدي إلى تميز النخب في هذا الجيل، علينا تحديد المنطلقات ورسم الملامح العامة، ويمكننا تحديد هذه الملامح في رباعية العلم والعمل والفكر والدعوة، فتلك أربعة كاملة تصنع العقول وتوجه الألباب، يشكل العلم فيها المادة الخام التي تشتغل عليها كل آليات التفكير والعبادة والدعوة والإصلاح فيما بعد. يتموقع العلم منها موقع حجر الأساس للبناء المعرفي المتكامل، مشكلاً أساس البنيان وعماده، وتأتي العبادة ثانياً قائمة بدورها الحركي التربوي رافعة لواء التزكية للعلم وحامله، وبخاصة في زمان تعظم فيه الشهوات وتقدس فيه وسائل الترفيه والتسلية ويتفشى فيه الكسل والخمول، فيصير العمل لهذه العلوم بمثابة مناطق اشتغال وحركة، ولا يمكن لهذا أن يتحقق إلا بترتيب الخطى أولاً، وبتحديد آليات التفكير المستقيم ثانياً، وبالمنهجيات الواضحة التي تؤسس لقيمة البرهان والدليل وتقوم على الاستناد إليه والانطلاق منه والعودة إليه، مبتعدة عن التقليد الأعمى والتبعية المجردة، فتخلق في ظل هذه الأجواء حالة معرفية عامة يحترم فيها العلم وتقدر فيها الجهود والمبادرات، وتسمو في كنفها المراجعات المجدية والانتقاد البناء، فترتقي بدورها الدعوات والأطروحات، ويرتفع سقف الطموحات العلمية، وتنظم المعارف وتضبط بناها. خامساً، العودة إلى التاريخ. يقال إن الأمة التي تجهل تاريخها عاجزة عن صياغة مستقبلها، وهي من باب أولى أعجز عن فهم وقراءة واقعها قراءة موضوعية صحيحة، ولأن التاريخ دروس وعبر لا أحاديث مجردة تروى لتنسى، فالتاريخ سياق ومقدمات ونتائج حتمية ومتوقعة. ومن هنا يأتي دور وضرورة اهتمام أبناء هذا الجيل بقراءة التاريخ وتتبعه لتفهم التسلسل الزمني والمآلات الكارثية التي آلت إليها الأمة الإسلامية والعربية اليوم، والبحث عن حلول، كما أن الاعتناء بهذا الجانب يعطينا آفاقاً وأبعاداً جديدة لفهم الواقع، ويمنحنا المفاتيح لحلول مستقبلية كفيلة بانتشال هذه الأمة من الذل والمهانة والحالة الانهزامية التي ركنت إليها. لهذا يجب على أبناء هذا الجيل اليوم الاعتناء بهذا النوع من المعارف التي تتطلب مجهودات كبيرة ومتضافرة، جماعية كانت أم فردية، وعلى كل الأصعدة والمستويات. فأزمات الأمة كثيرة ومركبة، تقع ضمن سلسلة متشعبة ومتداخلة ومتتالية، بدأت على أقل تقدير من فترة الاستعمار والاستشراق والحروب العالمية، مروراً بظهور الصهيونية وحروب الاستقلال والقومية العربية والحداثة وإفرازاتها من اشتراكية وشيوعية وعلمانية وهلم جرة. لهذا ينبغي للجيل الصاعد ومن يعنيه أمرهم أيضاً الاهتمام بالبعد التاريخي للأحداث، والعناية بتفحصه بالدراسة والاستقراء وتحقيق الحد الأدنى من الاطلاع والاهتمام بالتاريخ، لأن الأمة المغيبة عن تاريخها غالباً ما يكون واقعها هشاً ومستقبلها مجهولاً ومآلاتها مضحكة مبكية. سادساً، الاحتياج العاطفي لأبناء هذا الجيل. يقع هذا الاحتياج ضمن احتياجات الإنسان الفطرية والأساسية عموماً، واحتياجات هذا الجيل خصوصاً بحكم الظروف التي تحيط به، وبخاصة مع انتشار بواعث الفتن وسطوة الطرح الإعلامي الغرائزي وتعمد صناعة الفواحش والترويج لها وتضييق دوائر الحلال من نواح كثيرة اجتماعية ومادية. كل هذا يضع أبناء الجيل أمام عدد لا حصر له من الضغوطات التي تفوق قدرات الإنسان الطبيعي على التحمل. ويأتي هنا دور الترشيد النبوي الواضح والصريح للشباب في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. وفي هذا توجيه يوضح الأولويات وطرق المعالجة بالترغيب في الزواج لمن استطاع لذلك قدرة، والصوم لمن لم يستطع إلى ذلك سبيلاً. وجاء العلاج النبوي بالحث على الصوم تحديداً لما في الصيام من وقاية من الوقوع في أسباب تحقق الشهوة وتضييق مداخلها، ولأن الزواج استطاعة ومسؤولية مشروع حياة، فهناك جملة من الأسس والمعايير لاختيار الزوج أو الزوجة بيّنتها الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة. فالزواج تجربة مشابهة لتجربة الحياة بأسرها، لما فيها من تحديات وتفاصيل واختبارات، وخوضها قد يحمل الكثير من المفاجآت التي لم تكن في الحسبان كطبيعة التجارب الحياتية ككل. لهذا يجب علينا دخول هذه التجربة بقدر عال من الدراية والمرونة والصبر، وتقفي أثر القدوات والاستفادة من تجاربهم. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع زوجاته المثال الحي والأسوة الحسنة. سابعاً، الاستقامة رحلة حياة. يقرر الإسلام بشكل واضح لا ريب فيه أن الهداية والاستقامة لا يتحققان بمجرد المعرفة الصحيحة، وأن المعرفة الصحيحة وحدها غير كافية، فالمسألة محكومة بعوامل كثيرة متعددة تعين على تحقيق المراد. ومن هذه الأمور المعينة في رحلة الاستقامة الطويلة التخلص من موانع الهداية كالظلم والتكبر والسعي في الأرض فساداً والترفع على الناس والتهاون في أوامر الله تعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، وتراكم الذنوب وتأجيل التوبة والتسويف والأمان المؤجلة بالعودة والأمان المؤجلة بالعودة والأوبة والرجوع وإخلاف العهد مع الله ورد الحق بعد التبيان والاستكانة للهوى والشهوات، كل هذه موانع تصد عن سبيل الحق والثبات. وموانع الهداية كثيرة، والإحاطة بها علماً لاجتنابها من أوجب الواجبات على المسلم والمسلمة. وهذا هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. غير أن مفاتيح الهداية والثبات كثيرة أيضاً، فالتعلق بالله والاعتصام به عز وجل مفتاح، وتحقيق توحيده في القلب والجوارح والسلوك مفتاح، والإقبال عليه مفتاح، والتمسك بكلامه وتدبره والعمل به مفتاح، وطلب الهداية منه وصرف الدعاء إليه وحده مفتاح، وإظهار الافتقار إليه في العلم والمعرفة والفهم مفتاح. كل هذه وغيرها مفاتيح ومصابيح تضيء عتمات الطريق الموحشة وتهون من وعثاء المسير. فالاستقامة رحلة مجاهدة دائمة لا تنقضي إلا بخروج الروح وارتقائها إلى بارئها. وختاماً، حاول الأستاذ أحمد السيد أن يضع يده في هذا الكتاب على الجروح، متناولاً المشكلات والمعضلات التي تواجه الشباب الصاعد من هذا الجيل، مبتعداً عن دغدغة المشاعر والتنظير، محاولاً تقديم الحلول والمنهجيات المساعدة التي قد تفيد الجميع من الشباب والمعنيين بشأنهم في تقديم برامج ومشاريع نهضوية حقيقية من شأنها أن تمد يد العون إلى هذا الجيل منتشلة إياه من الشتات والضياع والعواقب الوخيمة.